بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان هو أن يبيع ما لا يملك، يبيع شيئا لم يملكه، والأصل أن البيع تابع للملك، فإذا ملك الإنسان شيئا باعه، أما قبل أن يملكه فليس له أن يبيعه، لأن البيع تابع للملك، يبيع الإنسان ما يملكه ولا يبيع شيئا لا يملكه، وإنما إذا كان هناك مواعدة على أساس أنه سيحضر له ولكنه ما يتم البيع وليس بينهما بيع إلا بعد الإحضار، هذا لا بأس به، أما أن يتم بيع على شيء لا يملكه الإنسان فإن ذلك لا يجوز، للأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها هذا الحديث عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيني الرجل فيسألني يعني أن أبيعه شيئا ليس عندي، قال: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك يعني أن الشيء الذي تملكه ويكون في حوزتك وفي ملكك هذا هو الذي تبيعه، وأما بدون ذلك فإنه لا بيع. وقد سبق أن من ربنا مسألة شبيهة بهذا، وهي مسألة الطلاق قبل الزواج. الطلاق قبل الزواج، الإنسان يطلق بعد ما يتزوج، لا يطلق قبل أن يتزوج. وأما الربح، ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن فهو أن يكون الإنسان لأن الربح تابع للضمان، والضمان يعني معنى ذلك أنه لو تلفت تلفت على حسابه، فالغنم بالغرم، فإذا كان هو الذي إذا ضاعت ضاعت على حسابه هو الذي يربح، وأما إذا كانت إذا هلكت هلكت على حساب الغير أو في ملك الغير فإنه لا يضمن، يعني تكون في يعني في ضمان مالكها. وهذا مثل لو اشترى سلعة من إنسان ولم يحزها فإنه لا يكون ضامنا لها، لو هلكت هلكت على حساب المالك قبل أن تستلم وتحاز. فهذا هو المقصود بالنهي عن ربح ما لم يضمن، لأن الربح تابع للملك، والضمان هو كون إذا هلكت السلعة تهلك على حساب مالكها. ومن اشترى سلعة ولم يحزها فإنها في ضمان من هي في ملكه حتى يتم البيع ويحوزها المشتري فهذا هو المقصود بربح ما لم يضمن. ورد حديث حكيم بن حزام وفيه ذكر الجملة الأولى وهي النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. وهذا فيه المسألتين المذكورتين في الترجمة, وهي النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وعن ربح ما لم يضمن. كما عرفنا أن البيع إنما يكون تابعا للملك ولا بيع قبل الملك, وكذلك أيضا الربح لا يكون إلا في حق من إلا لمن يكون ضامنا, يعني لو الضمان معناه لو ضاعت على حسابه أو تهلك على حسابه وفي ضمانه. ومن المعلوم أن السلعة التي عند الإنسان وهو يملكها وقد باعها من لا يملكها هذا البيع غير صحيح, لأن السلعة التي بيعت هي في حوزة مالكها, فهو الذي يبيعها, وأما من لم يملكها فإنه لا يبيعها. وكذلك الربح, الربح إنما يكون لمن له الضمان, لو ضاعت على حسابه إذا له ربحها, هو الذي يربح وهو الذي يبيع يربح, وأما غيره فليس له أن يبيع ما ليس عنده وليس له أن يربح ما لم يضمنه. قال حدثنا أزهر بن مروان صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجة عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن علية وهو ثقة, إسماعيل بن إبراهيم مقزم الأسدي المشهور بابن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. ثم ذكر حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن, يعني ربح, المراد بالشف الربح يعني. وهذا مثل الحديث السابقة, والحديث في إسناده ضعف لأن فيه ليث بن أبي سليم وفيه هذا الانقطاع بين عطاء وعتاب, ولكن متنه صحيح لأن الحديث التي وردت التي مرت دالة على ذلك, أو الحديث الذي مر دلا على ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ترمذي إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. نعم. عن محمد بن الفضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ليث ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فترك قال البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عطاء ابن ابي رباح ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنن. يقول الان الرجل يبيع بعد ان يملك الفواتير والبضاعه في المخازن وهكذا تباع وتشترى وهي في مخزن واحد, هذا لا يجوز لانه مخالف لهذا الحديث, وإنما البيع يكون المشتري يحوزها ثم يبيعها, أما أن يبيعها قبل أن يحوزها فليس له ذلك. بعض التجار تسألهم عن سلعة لا توجد عندهم فيتفق مع المشتري بثمن ثم يخرج إلى محل غيره فيأتيه بها. إذا كان المقصود من ذلك ما فيه اللزوم بيع وإنما فيه مواعدة على أساس أنه يأتي له بالسلعة بكذا ولم يتم بينهما بيع وهو بالخيار حتى يعني يحضرها ويقبضها, هذا لا بأس به لأن البيع ما تم وإنما هو مواعدة. يقول إذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء فهل يجوز, وذلك بأن يقبض المال على أساس أنه يأتي له بالسلعة ولا يعتبره بيعا؟ كيف؟ إذا؟ إذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء وذلك بأن يقبض, هذا نفس حيلة, أقول هذه نفس النتيجة بس أنه حيلة. كيف يعتبر نفسه؟ هو يوكل نفسه, الإنسان يوكل نفسه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا باع المجيزان فهو للأول. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع المجيزان فهو للأول. ثم ذكر باب إذا باع المجيزان فهو للأول. نعم, إذا باع المجيزان فهو للأول, يعني المقصود من ذلك أن إذا كان الإنسان باع على اثنين, يعني باع سلعة واحدة على اثنين, فإنها تكون للأول لا تكون للثاني, لأن البيع تم للأول فجاء الثاني وليس لبيعه محل, لا محل لبيعه لأن السلعة مملوكة وقد بيعت على الأول فتكون للأول. يعني عندما يكون باعها من اثنين كل واحد باعه نفس السلعة فإن البيع يكون للأول من الاثنين, لأن الأول يعني هو الذي اشترى وحصل له الشراء, وأما الثاني فإنه اشترى سلعة مشترات فيكون للأول وليس للثاني. وإذا عندما يحصل اشتباه أو غلط أو خطأ يعني في يعني في بيع أو يحصل نسيان يعني للأول فإنه يكون للأول والثاني يعتبر لاغيا لأنه بيع في غير محله, لأنه بيع لشيء قد بيع, بيع لشيء قد بيع. وكذلك أيضا إذا كان إذا كان في العكس بأن يكون اثنان أجيز لهما البيع أو أنهما يعني شريكان أو وكيلان وكل واحد منهما له حق البيع, ثم إنه باع أحدهما على إنسان ثم باع أحدهما على إنسان فكل له حق البيع, فيكون المعتبر هو بيع الأول من الاثنين سواء كان عن طريق كونهما بائعين أو كونهما مشتريين, الحكم للأول منهما ما دام أن الأول بيعه صحيح والثاني وفي المسألة الثانية الأول شراؤه صحيح فإن المعتبر هو الأول من الاثنين سواء كان في البيع أو الشراء, وذلك لأن البيع قد تم للأول فيكون الثاني في بيعه في غير محله سواء كان بائعا أو مشتريا. ثم ذكر حديث الحسن عن سمرة عقبة أو سمرة عن عقبة أو سمرة, والحديث في إسناده الحسن عن سمرة وعن عقبة وهو مدلس وقد روى بالعنعنة, فالحديث غير صحيح ولكن المعنى هو صحيح, يعني من ناحية أن الأول يعني صادف محله والثاني لم يصادف محله فيكون غير صحيح. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق رجل حديث مسلم وأصحاب السنن عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد. عن من؟ عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. أو سمرة بن جندب. وسمرة أخرج أصحاب الكتب. لكن هنا حرف الجر بمعنى إيش؟ أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. يعني باع كأن المشتريين, يعني كأن الرجلين يعني مشتريين, يعني رجل باع من رجلين. وكلمة باع أحيانا يتابها بمعنى الـ يعني الـ الشراء. أيما رجل باع بيعا من رجلين. نعم, يعني سلعة واحدة باعها على رجلين فهي للأول من الاثنين. لكن رجل باع بيعا من رجلين, يعني من يعني له معنى باعه يعني إلى إيه إلى, يعني باع على كل واحد منهم. يعني باع بيعا من رجلين لرجلين. إيه لرجلين. نعم. وكما قلت لكم أيضا مستقيم, يعني كون البائعين يعني اثنين والمشتريين يعني اثنين, او العكس بان يكون للمشتريين اثنين, الرجل باع على رجلين فانه للاول من البائع او المشتري. قال حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني, هو ضعيف رجل ابن ماجه. نعم. ومحمد بن اسماعيل, هو ثقه رجل الترمذي والنسائي ابن ماجه. نعم. عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن بشير, هو ضعيف رجل أصحاب السنن. نعم. عن قتادة عن الحسن عن سمرة. نعم, يعني ففيه الحسن وفيه أيضا هذا الذي دونه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع العربان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. نعم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. ثم ذكر بيع العربان, والعربان هو العربون وهو الذي يدفع من المشتري للبائع وهو جزء من الثمن, بأن يكون الثمن يعني 1000 ريال فيدفع له 100 ريال ويقول إن تم البيع وإن أخذت السلعة فإن هذا جزء من الثمن فسير وصل إليه 100 فيعطيه الباقي, وإن لم يأخذ السلعة منه فإنه أي البائع يكون له هذا العربون الذي هو 100, فهي يعني توثيق, المقصود بها التوثيق, يعني والإنسان يتوثق من أنه حصل شيئا من الثمن, إن تم البيع أكمل الثمن, وإن لم يتم البيع فإن البائع له هذه 100 وتبقى سلعته بيده أو ترجع إليه سلعته, ولكنه حصل يعني هذه 100 التي هي العربون أو العربان. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء, منهم من أجازها ومنهم من منعها وكثير منهم منعوها وبعضهم أجازها. وكما قلت لكم فيها الأصل فيها التوثق, وكون البائع يطمئن إلى أنه مسك شيئا من السعر أو من الثمن يجعل الـ يعني ذاك المشتري يطمئن إلى أنه إما أن يشتري ويدفع له الباقي أو أنه يترك ويكون هذا في مقابل كونه ربطها وارتبط به ولم يجعله يتصرف في سلعته مع غيره. فبعضهم أكثرهم منعوها وأكثرهم وبعضهم أجازها. والاحتياط هو في تركها وعدم أخذها يعني هذا العربون. وأنا لا أستطيع أن أجزم فيها بشيء لأن الحديث الذي ورد يعني فيها غير صحيح، والأخذ إنما هو للتوثق أو للتعويض، فالمسألة يعني فيها إشكال ولا أستطيع أن أجزم فيها بشيء. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج أصحاب كتب الستة قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن وهذا فيه انقطاع يعني الإسناد فيه انقطاع لأن قوله بلغني يعني أن فيه وسائط أو واسطة محذوفة. نعم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي وهو ثقة أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن حبيب بن أبي حبيب وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. الفرق بين القولين قال أبو عبد الله ليس بينه يبدو أنه ليس بينه وضر يعني قوله يعني وقيل والله أعلم كذا يعني لا فرق بينهم. إن كان في شيء ساقط من الثانية يعني تختلف بها عن الأولى وإلا فإن الظاهر أنه لا فرق بين العبارتين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. ثم ذكر باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. الغرر لفظ عام يشمل كل ما فيه جهالة وفيه يعني غش وتغرير بالإنسان، فهو لفظ مطلق يشمل أمور كثيرة. ثم إنه يأتي في بعض الأحاديث أمثلة معينة هي داخلة تحت هذه القاعدة أو تحت هذا العموم، ولكنه نص عليها بخصوصها لأنها كانت من معاملات الجاهلية فسميت بأسمائها وذكرت بأسمائها وبين حكمها، مع أنها لا تخرج عن كونها داخلة تحت الغرر. فإذا ذكر الغرر يعني وشيء يعطف عليه أو يسبقه هو من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، لأن الغرر عام والحصاة خاص، وإنما كان نص على الحصاة لأنها من بيوع الجاهلية فأفردت بالذكر، لكنها داخلة تحت الغرر، لا يقال أنها ليست من الغرر، هي من الغرر، ولكنها نص عليها لأنها من البيوع المعينة التي كانت في الجاهلية. وقد جاء الإسلام بالقضاء أو بمنع كل ما كان فيه غرر سواء كان من معروف عند الجاهلية أو غير معروف عند الجاهلية ما دام أن فيه غرر. وقد جاء كما قلت أحاديث عديدة فيها أمور فيها غرر ولكنها سميت بأسماء خاصة لأنها كانت معاملة موجودة فنص عليها، لكنها لا تخرج عن كونها من الغرر. ثم ذكر الحديث إن عن بيع الحصاة وبيع الغرر. نعم. عن بيع الحصاة. عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة، يعني بيع الحصاة هو داخل في بيع الغرر، ولكنه أفرد لأنه كان من بيوع الجاهلية فنص عليه وهو من عطف الخاص على العام، لأن الغرر عام وبيع الحصاة خاص. وفسر بيع الحصاة بأنهم كانوا يعني إذا كان مثلا قطيع من الغنم يعني يرمي حصاة والتي يقع عليها الحصات التي تقع عليها الحصات هي التي يتم عليها البيع. ففي ذلك غرر لأنه قد يقع على رديئة. فهذا من جنس الملامسة التي مرت في الجاهلية، الملامسة والمنابية. فإذا قال يرمي الحصات فما وقعت عليه من الشياه فإنها هي التي يكون عليها البيع، التي يكون عليها البيع، هذا هو المقصود. وقيل إن المقصود من ذلك أنه يقول إذا إذا إذا رميت الحصات وجب البيع، إذا رميت الحصات وجب البيع، فيكون يعني البيع أنيط بشيء مجهول يعني متعلقا بفعل البائع. نعم. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني، هو صدوق خرج ابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب، عن عبيد الله بن نافع، عبيد الله عن أبي الزناد، عبيد الله هو العمري وثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب كتب، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، ولكنه لقب على صيغة الكنية وليس بكنية. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو مثل الذي قبله، وفي إسناده ضعف ولكن مثله صحيح بالذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب، والعباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أيوب بن عتبة وهو ضعيف أخرج ابن ماجة. نعم. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب، عن عطاء عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضة بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. ثم ذكر هذه الترجمة باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وما في ضروعها وعن ضربة الغائص. ما في بطون بهيمة الأنعام يبيعه ولد البقرة أو الناقة أو الشاة الذي في بطنها، يعني يبيعه نفس الذي في بطنها، لأن هذا مجهول وفي غرض وغير مقدور على تسليمه، وقد يكون أنه ليس فيها حمل، قد يكون فيه نفاح، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا، وقد يخرج حيا ويخرج ميتا، ففيه غرر وجهالة فلا يجوز. لكن إذا بيعت وما في بطنها يدخل تبعا، إذا بيعت وما في بطنها يدخل تبعا. أما أن يباع وحده يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة، هذا لا يجوز لأن فيه غرر وفيه جهالة، فقد لا يكون في بطنها شيء، وقد يكون في بطنها شيء ميت، وقد يكون حيا ويخرج حيا أو ميتا، وعلى كل حال ففيه جهالة وفيه غرر، فذلك لا يجوز. حتى تلد، وإذا ولدت يبيع الموجود، يبيع المولود الذي ولد. أما أن يباع وهو في بطنها فهذا من بيوع الغرار. وعن وضروعها ما في، وكذلك ما في ضروعها من الحليب، يعني بأن لأن هذا فيه جهالة، يعني إلا بالكيل، يعني إذا كان إنه يعني يخرج يعني هذا ويبيع بالكيل هذا لا بأس به، لأنه شيء معلوم، يعني كيل يعني مقدار يعني مكيال، يعني المكيال بكذا لا بأس به. أما أن يشتري ما في الضروع وهو شيء يعني مجهول، وقد يخرج شيء وقد لا يخرج شيء، وقد يخرج قليلا وقد يخرج كثيرا، فالجهالة موجودة لا يجوز ذلك. وعن ضربة الغائص، وعن ضربة الغائص يعني يأتي الغائص ويقول مثلا لشخص أغوص هذه الغوصة في البحر والذي أخرجه يعني هو مبيع عليك بكذا، هذا لا يجوز، لأنه لا يدرى إيش يخرج به الغائص، هذا الذي يغص البحر إيش يخرج بهذه الغوصة، هذا شيء مجهول. فكل هذه من الأمور من البيوع التي لا تجوز، لأن فيها الجهالة وفيها الغرار. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على هذه الأمور الثلاثة وعلى غيرها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، نعم، وعما في ضروعها إلا بكيل، نعم، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد وهو آبق، عبد يعني منفرد من صاحبه لا يجوز أن ثاني يبيعه، لأنه قد لا يأتي، لأنه لا يقدر على تسليمه، وقد لا يأتي هذا العبد الذي قد بيع، والبيع يكون على شيء موجود يملكه يقدر على تسليمه، والعبد البائق الآبق لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه، ليس بمقدور على تسليمه فلا يجوز بيعه. وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء المغانم حتى تقسم، إنسان له نصيب من المغنم فيبيع نصيبه، يبيع نصيبه وهو مجهول ولا يدرى عنه إيش يكون، فكذلك حتى تقسم ويعرف البائع نصيبه من المغنم فيبيعه. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض. إنسان يعني يتصدق عليه بشيء فلا يبيعه حتى يقبضه، لا يعني حتى يقبضه، لا يبيع شيئا يعني لا يملكه ولم يصل إلى ملكه. فالصدقات يعني الفقراء لا يملكونها إلا إذا قبضوها، ليس لأحد أن يبيع نصيبه من الصدقة أو التي عادة أنها توزع على على على الفقراء فيبيع الإنسان نصيبه قبل أن يقبضه، لأن عادة أنه يصل إليه نصيب من الصدقة فيروح يبيعه، ليس له أن يبيعه إلا إذا قبضه. نعم. وعن ضربة الغائص، نعم، قال حدثنا هشام بن عمار، الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح لأن كل فيه جهالة. قال حدثنا هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل، صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن جهضم بن عبد الله اليمامي، وهو صدوق الترمذي وابن ماجه، نعم، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، وهو مجهول أخرج الترمذي وابن ماجه، نعم، عن محمد بن زيد العبدي، وهو قال لعله ابن أبي القموص مقبول أخرجه ابن ماجه وإلا فمجهول، نعم، أخرجه الترمذي وابن ماجه، نعم، عن شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، يعني ففي ثلاث علل هؤلاء الثلاثة المتوالون، نعم، وجد البخاري من المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري، نعم، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة، الحبل هو الحمل والحبلة هي الحامل. وحبل الحبلة فسر بتفسيرين، أحدهما أن يكون الإنسان عنده دابة حامل فيبيعه يعني حمل ما في بطنها إذا حملت إذا كبرت وحملت، يعني في بطنها عنده ناقة في بطنها ولد، فهو لا يبيع يعني هذا أكثر من، لأن سبقا مر بنا أن بيع الولد لا يجوز ما في بطن الأنعام يعني شيء مجهول، هذا أبعد منه وأكثر منه. يقول إذا يعني ولدت هذه الناقة فيما ما في بطنها ثم كبرت البنت ثم حبلت يبيع ما في بطن الثانية، يعني فهذا أبعد من الأول، يعني فيه جهالة يعني أكثر وأبعد. يعني الذي مضى يعني بيع ما في بطن الأنعام وهذا غير جائز، وهذا لا يبيع ما في بطنها وإنما يبيع ولد، يعني ولد ما في بطنها إذا كبر، إذا ولدت وكبرت وحملت وولدت فإنه يبيع ما في بطنها. هذا حبل الحبلة، يعني أن الحبلة يعني ناقة حامل، فإذا ولدت فإن حبل ما في بطنها هو الذي يباع، وهذا من بيوع الجاهلية، هذا أحد التفسيرين. والثاني أن يباع شيء ولكن يجعل له أجل مجهول، يعني يقول إذا إذا إذا حصل يعني ولد، ولد ما في بطن هذه الناقة، إذا جاء ولد ولد ما في ولد ولد ما في بطن هذه الناقة يعني حل الأجل، لأن الأجل لابد أن يكون معلوما وهذا أجل مجهول، فكل منهما غير صحيح وهو من بيوع الجاهلية. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن أيوب. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأيوب بن أبي ثمان السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. يقول السائل: أهل الغنم يبيعون الغنم بالجملة على الصفة الآتية، يأتي أحد ليشتري غنم بالجملة فيقول البائع: ما خرج من هذه الحظيرة فهو بكذا، فهل يعتبر من الغرر؟ نعم من الغرر، هذا مثل بيع الحصات، هذا مثل بيع الحصات، يعني من الحصات اللي تقع عليه وهذا الذي خرج، يعني إذا فتح الباب يمكن يخرج شيء سيء. يقول: لو بعت شاة حاملة فضاعفت السعر لكونها حامل، هل يجوز؟ إذا كان إذا إذا كان يعني السعر هذا يعني تستحقه وذاك يعني راغب فيها لأنها تستحق يعني هذا المقدار، أما إذا كان المشتري جاهل وليس عنده علم وضاعفه وهو يعني غير خبير فإن هذا فيه الغبن. معلوم أن السعر يعني ليس سعر الذي في البطن يعني مثل سعر التي الدابة نفسها، يعني أقول فرق بين سعرها وسعر ما في بطنها، لكن إذا كان أن هذا يعني ليس خبير وأنه يعرف أن هذه الأسعار وأنه ليس في تغرير به وأنه ليس يعني صاحب معرفة ثم غرر به يجوز. يقول: إذا كانت البقرة تدر بشكل يومي مألوف 10 لترات فأصبح صاحبها يقبض ثمنها 10 ريالات في الليل قبل الحلب، هل هذا جائز؟ لا، ليس له يعني ذلك، يعني كما قلنا إذا كان يعني هو بعد الحلب، يعني بعد الحلب يعني بالكيل. نعم. هذا سؤال قريب منه، يقول: في بلادنا نحجز عند بائع الحليب البقري ونعطيه سعر المقدار الذي نريده والأبقار في المرعى، فإذا حلبوا أعطونا المقدار الذي حجزناه. هذا ما في بأس، يعني يكون الإنسان يعني يشتري مثلا كيلو أو كيلوين ومعروف أن هذه يأتي منها، فهو يعني يقدم يعني شيء من أجل حجزه والاطمئنان إلى أنه يعني حصله، هذا لا بأس به، لأن هذا شيء موصوف في الذمة ومعروف أنه حاصل. طلاب الجامعة يسألون عن البونات، هل هو من الغرر؟ البونات التي تعطى للأكل هذه واضح أن الإنسان يقدمها في يومها ويحصل ما في هذا الذي يقال له البون، هذا ما فيه إشكال، لا محذور فيه، أي إشكال في هذا؟ الإشكال في قضية أنه يدفع لمدة شهر كامل قيمة البون، وربما بعض الوجبات لا يحضرها، ما في بأس، ما في بأس، لأننا سيطبخون على حسب هذا العرض أو هذا الطلب، لأن أولئك كيف، لأنهم إذا كان ما حصل شيء يبنون عليه يضيع الذي يطبخونه أو ينقص، وهم يعرفون المقدار ويبنون عليه، فهذا عمل صحيح وليس من قبيل الغرض، والإنسان يأتي يأكل، وإذا ما أكل فهم صانعين الطعام، الطعام مصنوع له سواء جاء أخذه وما أخذه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزايدة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء. قال: ايتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب، ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع أو مدقع، أو لذي دم موجع، أو لذي دم موجع. ثم ذكر المزايدة، بيع المزايدة. نعم، بيع المزايدة، والمزايدة الذي يقال لها في هذا الزمان الحراج، يعني سلعة يمسكها المنادي فيقول: من يسوم فيقال بكذا ثم بكذا ثم بكذا، ثم يبيعها إذا وقفت، إذا أراد أن يبيعها، وإلا رجع بها. وهذا هو الذي يقال له المزايدة، من يزيد، لأنه مزايدة لأنه من يزيد، وهو سائغ، وقد جاءت به السنة. وهذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الموضوع ولكنه فيه ضعف، قال إن رجلا جاء إليه يسأله فقال: هل عندك في بيتك شيء؟ قال: عندنا حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. نعم، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعل ينادي: من يزيد؟ من؟ فقال: أنا أشتريهما. من يشتريهما؟ قال: أشتريهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ مرتين أو ثلاثا؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الرجل، وقال: اشتر بأحد الدرهمين طعام لأهلك، واشتر بالثاني قدوما. والقدوم هو الذي الحديد الذي يقطع به الشجر، يعني اسم حديدة، يعني مثل الفأس، يعني أو بمعنى الفأس، يقطع بها الشجر ويحتطب بها الحطب ويكسر بها الحطب، فقال اعتني بها فأتاه بها يعني كأنها قطعة يعني من الحديد فجعل فيها عودا وهو الذي يمسكه الذي لأنها بدون عود لا يستطع أن لا يستفاد منها ولكنها إذا وضعت في عود وشد فيها عود فالإنسان يمسك العود ويضرب بها على الحطب حتى يتكسر أو الشجر حتى يتكسر منها الشيء الذي يريده. فقال يعني استمر في هذا 15 يوم ولا أراك يعني قبل 15 يوم يعني اشتغل هذه المدة وبعد 15 يوم تأتي إلي. فاشتغل هذه المدة وبعد 15 يوم جاء ومعه 10 دراهم. فقال اشتغل فاحتطب ولا أراك 15 يوما الآخر. ها؟ الآخر لما جاء بال10 دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. نعم. ثم قال نعم اشتري بعضها طعاما وببعضها ثوبا يعني يستفد منها في طعامك ولباسك. ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. هذا أي هذا العمل الذي عملته من كونك اكتسبت بيدك وحصلت شيئا تشتري به طعاما ولباسا خير من أن تسأل الناس وتأتي والمسألة نكتة في وجهك يعني علامة في وجهك تدل على أنك يعني أضعت ماء وجهك في السؤال وأنت غير مضطر إلى ذلك لأنه كان بإمكانك أن تعمل مثل هذا العمل الذي تحصل من ورائه الرزق فتستغني به عن, عن, عن الناس. نعم. ثم قال لا إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع. لا تصلح إلا لذي فقر مدقع يعني شديد يعني ليس عند الإنسان شيء يأكله وإذا لم يسأل فإنه يعني يصيبه الهلاك أو الضرر أو لذي غرم مفضع أو ذي غرم مفضع يعني أنه شديد فظيع يعني يعني معناه أنه دين عليه دين كبير ويعني وليس عنده يعني شيء يوفيه أو لذي دم موجع أو لذي دم موجع لذي دم موجع يعني يعني مقابل دم. ومن المعلوم أن الدم فيه شيء تملكه يجب على العاقلة وهذا كما هو معلوم لا يحتاج إلى سؤال وإنما العاقلة هي التي تتولاه والشيء الذي لا تحمله العاقلة ويحمله صاحب الدم هذا هو الذي يمكن أن يقال أنه يدخل تحت هذا الحديث لكن الحديث كما قلت هو حديث غير صحيح. قال حدثنا هشام بن عمار عن عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأخضر ابن عجلان وهو صدوق رجل أصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر الحنفي وهو ضعيف لا يعرف حاله لا يعرف حاله نعم مجهول. نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإقالة. قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ثم ذكر باب من أقال باب الإقالة. باب الإقالة والمقصود بالإقالة يعني إقالة البيع يعني إنسان اشترى سلعة ثم ندم على شرائها والبيع قد ثبت ولم يبق إلا أن يوافق صاحب البيع على ترك البيع وأن يقبض السلعة هذه هي الإقالة لأنه البيع لزم وليس له حق رد السلعة ولكن المشتري حصل له أمر يقتضي كونه يتخلص من هذه السلعة فلم يبق إلا يعني أن يرجع فيرجع إلى البائع ويطلب منه أن يعفيه من هذا البيع وأن يرد عليه سلعته ويرد عليه نقوده. فهذا جاءت السنة في الترغيب فيه وفيها من هذا الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم أقال الله عثرته يوم القيامة يعني معناه أنه يعني يجازى الجزاء من جنس العمل، لأنه قال هنا بيعا فيقال عثره يعني ذنوبه وأخطاءه يتجاوز الله تعالى عنه لأنه أقال إنسانا بيعته، فهذا فيها الجزاء من جنس العمل، لأن البيع لأن العمل إقالة والجزاء إقالة. نعم. قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن مالك بن سعير. مالك بن سعير هو لا بأس به، أخرج له البخاري وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش وأبوه سعير بن الخمس. سعير بن الخمس يعني اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لم تتكرر لا تتكرر التسمية بها، هذه يقال له الأسماء المفردة يعني سعير والخمس. وسعير بن الخمس هذا من رجال مسلم، أخرج له مسلم في صحيحه، وقد ذكر في ترجمته أنه أغمي عليه فظنوه ميتا فغسلوه وكفنوه، ثم بعد ذلك تحرك فكشفوا عنه الكفن وعاد إلى ما هو عليه، وبعد ذلك ولد له ابنه مالك هذا، يعني بعد هذا الذي قد حصل له ولد له مالك هذا الذي هو في عندنا في الإسناد، مالك بن سعير بن خمس ولد بعد هذا الذي حصل لأبيه من كونه ظن أنه قد مات وغسل وكفن، ثم بعد ذلك تحرك وكشف عنه وعاد إلى ما كان عليه، ثم عاش وولد له ابنه مالك. يقول الحافظ بن حجر له حديث واحد عند مسلم في الوسوسة اللي هنا ذاك اللي هو سعير عن الأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يسعر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ثم ذكر باب من كره أن يسعر. نعم. باب من كره أن يسعر يعني يسعر يعني يثبت الأسعار ويلزم الناس بأسعار معينة لا يزيدون عليها، هذا هو التسعير. وقد أورد في هذا الحديث أنه غلى السعر يعني غلت الأسعار في عهده صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله يعني لو سعرت، فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر، ودل هذا على أن الناس لا يسعر عليهم، لكن إذا تواطأ التجار على رفع السعر وعلى يعني البيع بشيء يعني غير الذي هو البيع المعتاد باتفاق أصحاب الأماكن أو المحلات التجارية بأن يرفعوا الأسعار على الناس ويتواطؤون عليه والسعر يعني كان معلوم وليس هناك شيء جديد يعني يقتضي ذلك إلا الجشع الذي حصل من التجار، فلهم أن يمنعوا من هذا الاتفاق، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان ومن الإضرار بالناس. أما إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه وليس هناك إلا يعني قلة كما يقولون قل يعني كثر الطلب وقل العرض، كثر الطلب وقل العرض فيعني ارتفعت الأسعار، فإن هذا يعني لا يسعر فيه، وإنما يسعر فيما إذا تواطأ التجار على أن يرفعوا الأسعار ويظلم الناس بأخذ أشياء أو أرباح يعني كثيرة بناء على تواطئهم. واتفاقهم على هذا الذي فيه إضرار بالناس. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال غلى السعر، يعني حصل شيء من الغلاء ومع ذلك لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني معلوم أنه يعني هذا غلى يعني ليس بسبب من التجار. يعني نعم ارتفعت الأسعار، معلوم أن ارتفاع الأسعار يقل الشيء فتكثر الحاجة إليه، أو يكثر أو تقل الحاجة إليه فيكون بالعكس. وهنا يعني غلى السعر لأنه ما وجد يعني شيء أو إمداد يعني للأسواق. نعم. هذه الأربعة أسماء: المسعر، القابض، الباسط، الرازق. الرازق الله تعالى هو الرازق ويدل على صيغة الرزق. والقبض والبسط يعني متقابلان، اسمان متقابلان، لأن الباسط يعني بسط الرزق وتوسيعه، والقابض الذي هو يعني قبضه ويعني عدم توسيعه، والتسعير يعني هو إلزام الناس أو تحديد الناس، فهو فعل من أفعال الله، لكنه هل يقال إنه اسم من أسماء الله؟ ما أدري. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلب مظلمة، يعني أن التسعير، لأنه نعم لأنه كونه يلزم الناس بشيء قد يكون في ظلم لهم، قد يكون فيه ظلم لهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن حجاج، حجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وحميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك قال: حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. ثم ذكر الحديث وفيه أنه قال: لو قومت، يعني حددت القيم والأسعار والأثمان، يعني مثل سعارتها، قومت مثل سعارتها، لأن يعني التسعير تحديد القيمة وتحديد السعر، والتقويم هو تحديد القيمة نعم. قال: حدثنا محمد بن زياد، هو صدوق يخطئ، خرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد عن قتادة عن أبي نضرة، أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السماحة في البيع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.